الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، قال شيخنا أحمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، أو أحمد بن أحمد المختار، السؤال الثالث والعشرين: ما هو الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة؟ قلنا اسم الفاعل له أوزان، إذا كان اسم الفاعل إذا كان الفعل رباعيا فاسم أو خماسيا أو سداسيا، فاسم الفاعل على وزن المضارع بإبدال حرف المضارع ميم مكسورة، ميم مضمومة، واضح؟ أكرم، يكرم، مكرم، انطلق، ينطلق، منطلق، واضح؟ استفسر، يستفسر، مستفسر، هذا من الرباعي الخماسي والسداسي، سواء كان رباعيا مزيدا أو مجردا، سواء كان الخماسي مزيد، السداسي مزيد. طيب، إذا كان ثلاثيا، إذا كان الفعل ثلاثيا، اسم الفاعل منه إذا كان مفتوح العين من فعل فوزنه فاعل، فوزنه ماذا؟ فاعل، كنصر ناصر، وذهب ذاهب، وكتب كاتب. وأما إذا كان مضموم العين ككرمة وفضلة وعظمة وضخمة ونحفة، فيكون وزنه فاعل أو فعل، كعظيم وضخم. وإن كان مكسور العين فاعل، فإن كان متعديا فوزنه فاعل، كعالم عالم. وأما إن كان لازما مكسور العين لازما فله أربعة أوزان: مريض مريض أي فاعل، وزمن فهو الزمن أي فاعل، ويأتي على وزن أفعل كحمر فهو أحمر وأنثاه حمراء، ويأتي على وزن فعلان كعاطش عطشان وأنثاه عطشا فعلاء، واضح؟ طيب، هذه نسميها صفات مشبهة، صفة مشبهة. إذا كان سقنا اسم الفاعل، أو إذا كان سقنا ما يدل على من قام بالحدث على هذه الأوزان: فاعل وفعل وأفعل وفعلان وفعل وفعيل، هل نسميها صفة مشبهة؟ فما الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة؟ واضح؟ ما الفرق؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: المراد باسم الفاعل يشمله والصفة المشبهة. تقرأ أن يقرأ وأنت تسمع، أنت تسمع هي ريح تسمع إن شاء الله عيارة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما شاء الله. طيب، قال: المراد باسم الفاعل يشمله والصفة المشبهة. اسم الفاعل يشمل اسم الفاعل ويدخل فيه الصفة المشبهة، غير أن اسم الفاعل مشتق من المضارع لمن قام به الفعل أي الحدث، لمن قام به الفعل أي الحدث، قام به فعل العلم عالم، فعل الكتابة كاتب، قام به هذا الفعل، الضرب ضارب، الأكل آكل، وإن شئت قلت هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على من أوجد الفعل أو اتصف به. إذن فاسم الفاعل هو اسم يصاغ على وزن فاعل يدلك على أن هذا الشخص قام بهذا الفعل أو اتصف به. ضارب أي قام بالضرب، عالم اتصف بالعلم، اتصف بالعلم. طيب الصفة المشبهة، والصفة المشبهة هي ما اشتق من فعل ثلاثي لازم بقيد لازم، خلاف اسم الفاعل يكون من اللازم ويكون من المتعدي ولا يكون من فاعل. قال لازم لمن قام به الفعل بمعنى الثبوت. الصفة المشبهة تصاغ لماذا؟ لبيان ثبوت هذه الصفة في الشخص، كالضخامة والحسن والكرم ونحو ذلك. فلان ضخم وفلان كريم وفلان لسن وفلان زمن، يعني تثبت في هذه الصفة الثبوت والاستقرار والاستدامة والدوام، ليس القيام بالحدث. نعم ها؟ أيوة. ليس القيام بالحدث أو الاتصاف به. نعم. أعيد الصفة المشبهة تو ذكرناها، إذا كنت تسجلوا عودوا سجلوا سموها معلش. عودوا الصفة المشبهة تدل على ثبوت هذا الوصف في الشخص، فلان ضخم تثبت في هذا الصفة، يعني اسم الفاعل يدل على التجدد ليس كالصفة المشبهة ثابتة في الشخص. ولهذا قال بعد ذلك والفرق بينهما هو أن اسم الفاعل يدل على الحدوث يعني متجدد، والصفة تدل على الثبوت والدوام. هذا فرق الأول، هذا فرق من الفروق. اسم الفاعل يدل على التجدد على الحدوث تجدد، الصفة المشبهة تدل على الدوام الثبوت والدوام. وأن اسم الفاعل يصاغ من المتعدي واللازم، والصفة أي المشبهة لا تصاغ إلا من اللازم. هذا الفرق الثاني، هذه فروق، فروق معنوية جوهرية يعني. فاسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، الصفة المشبهة صفة ثابتة دائمة. الأمر الثاني اسم الفاعل يصاغ من المتعدي واللازم، الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من اللازم، إلا إذا ثبت بذلك سماع، مثل رحيم من رحمة ومتعدي رحمه، عليم من علمة علمه، هذه أيضا صفة مشبهة لكن أخذت من فعل متعدي، فهذا يقصر على السماع. نعم. أما الفرق بينهما من حيث الوزن فهو أن كل ما جاء على وزن فاعل فهو اسم فاعل، اسم الفاعل وزنه فاعل كعالم وناصر إلا إذا دل على الثبوت، يعني ليس صفة متجددة تحدث بعد وبعد ولكن تثبت ثابتة في الشخص، فهنا يكون صفة مشبهة ولو كان وزنها فاعل، مثل طاهر ومثل طاهر وضامر ضامر. أظن هنا غير واضحة في المطبوع عندكم كلمة ضامر في مخطوطة الشيخ يعني في النسخة بخط يد شيخنا ليست ظاهرة لكن ضامر. قال وكل ما جاء على غير وزن فاعل فهو صفة مشبهة مثل حسن عظيم إلا إذا دل على الحدوث فهو فاعل. فهو ماذا؟ فاعل. نعم فهو اسم فاعل. نعم فهو اسم فاعل. هذا فرق في الوزن. اسم الفاعل ما هو وزنه؟ فاعل. إلا إذا كان يدل على ثبوت الصفة في الشخص فيصير صفة مشبهة. والصفة المشبهة وزنها ليس فاعل وإنما فاعل وفعل وفاعل وأفعل فعلاء وفعلان فعلاء، خمسة أوزان. هذه نسميها صفة مشبهة إلا إذا كان هذا الوزن يدل على تجدد الحدث أو الوصف ليس على ثبوته ودوامه. هذا فرق من حيث اللفظ والوزن. تنبيه. قال لما كان أهل النحو يعتنون بالكلام من حيث الإعراب فإنهم فرقوا بين الصفة المشبهة واسم الفاعل وجعلوا لكل واحد منهما بابا يخصه. وأما أهل الصرف فإنهم يعتنون بوزن الكلمة ولذلك فإنك تراهم يدخلونهما أحيانا تحت باب واحد واضح. فإذا هنا أشار إلى تنبيه دقيق وهو ماذا؟ أن الصرفيون أو أن الصرفيين يجعلون الاسم الفاعل والصفة المشبهة في باب واحد لأن التفريق بينهما إنما من حيث كون الاسم الفاعل يؤخذ غالبا من اللازم المتعدي والصفة المشبهة من اللازم فقط. لكن عند النحاة تجدهم يبوبون الاسم الفاعل ويبوبون للصفة المشبهة لكن اسم الفاعل يبوبون له في ماذا؟ ليس في وزنه وإنما يبوبون له في عمله. لما يتمون ذكر المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات أو بعد ذكر المنصوبات يذكرون ويعمل عمل الفعل سبعة يذكرون ما يعمل عمل الفعل منهم اسم الفاعل ويضطرون ويذكرون ما لك الصفة المشبهة وأحيانا في باب واحد وأحيانا يفصلونها فيذكرون الصفة المشبهة. واضح؟ فمما يعمل عمل الفعل اسم الفاعل. جاء حافظ العلم أي الذي يحفظ العلم وتقول جاء حسن وجهه أي الذي حسن وجهه هذه صفة مشبهة. الآخر الذي سبق اسم فاعل. فإذا النحاة قد يجعلون هذا الباب وهذا الباب لكن الصرفيون هو باب واحد يجمعونه. نعم نعم. تتمة على ما ذكره شيخنا أقول من الفروق الأخرى بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أن اسم الفاعل يحدث في إحدى الأزمنة وهي يعني الماضي والحال والاستقبال وهي للمعنى الدائم الحاضر والحاضر إلا بدليل تقول مثلا كان سعيد حسنا فقبح فهذا فرق. أما الصفة المشبهة فهي وصف ثابت دائم. كذلك من الفروق اسم الفاعل يصاغ على وزن المضارع بخلاف الصفة المشبهة. كذلك الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها ويستحسن ذلك، تضاف إلى الفاعل، يعني الأفضل أنها تضاف، تقال فلان حسن الخلق، حسن الخلق، ويجوز حسن خلقه، خلقه. فالصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها بل يستحسن. أما اسم الفاعل ففي إضافته إلى فاعله خلاف، فإن كان الفعل لازما جازت إضافته بالاتفاق، إذا كان الفعل لازما جازت إضافته بالاتفاق، وإن كان متعديا إلى مفعولين لم تجز الإضافة بالاتفاق، أما إذا كان متعديا إلى مفعول واحد ففيه ثلاثة أقوال. هذا التفصيل لعلنا نعيد ذكره لاحقا. أعود إلى الفرق الأول الذي زدته بالنسبة، قلنا من الفروق اسم الفاعل يحدث في إحدى الأزمنة، بخلاف الصفة المشبهة فهي دائمة، والمثال الذي ذكرته يتعلق بالصفة المشبهة ليس باسم الفاعل، أنا أخطأت، ها؟ يقال كان سعيد حسنا فقبح، فالأصل صفة المشبهة دائمة إلا بدليل، كان حسنا صفة مشبهة، فقبح طرأ عليه ما جعله قبيحا، فالمثال هذا في الصفة المشبهة لا في اسم الفاعل. نعم، لعلي يكتفي بهذا. الفرق الثالث في إضافة اسم الفاعل وحكمه لعلنا نعيده الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.